اتفضل يا شيخ. اقرأ العنوان. حاضر سيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى وبعد بأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى عليه، قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. الآية فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى: ولقد علمتم الذين، علمتم معناه عرفتم أعيانهم، وقيل علمتم أحكامهم، والفرق بينهما أن المعرفة متوجهة إلى ذات المسمى، والعلم متوجه إلى أحوال المسمى. فإذا قلت عرفت زيدا فالمراد شخصه، وإذا قلت علمت زيدا فالمراد به العلم بأحواله من فضل ونقص. فعلى الأول يتعدى الفعل إلى مفعول واحد وهو قول سيبويه علمتم بمعنى عرفتم، وعلى الثاني إلى مفعولين وحكى الأخفش ولقد علمت زيدا ولم أكن أعلمه. وفي التنزيل لا تعلمونكم الله يعلمهم، كل هذا بمعنى المعرفة. فاعلم الذين اعتدوا منكم في السبت صلة الذين، والاعتداء التجاوز وقد تقدم. الثانية ترى النسائي عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: قال يهودي لصاحبه: ذهبنا إلى هذا النبي. فقال له صاحبه: لا تقل نبي لو سمعك فإن له 4 أعين. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن 9 آيات بينات، فقال لهم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تصرفوا المحصنات، ولا تولوا يوم الزحف، وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت. فقبلوا يديه ورجليه وقالوا: نشهد انك نبي. قال: فما يمنعكم ان تتبعوني؟ قالوا: ان داود دعا ابا لا زال من ذريته نبي، وانا نخاف ان اتبعناك ان تقتلنا يهود. وخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، سياتي لفظه في سوره سبحانه ان شاء الله تعالى. الثالثه في السبت معناه في يوم السبت، ويحتمل أن يريد في حكم السبت. والأول قول الحسن، وأنهم أخذوا فيه الحيتان على جهة الاستحلال. وروى أشهب عن مالك أنه قال: زعم ابن رومان أنهم كانوا يأخذ الرجل منهم خيطا ويضع فيه وهفة وألقاها في ذنب الحوت. وفي الطرف الآخر من الخيط واتيد، وتركه كذلك إلى الأحد. ثم تفرق الناس حتى رأوا من صنع لا يبتلى، حتى كثر صيد الحوت ومشى به في الأسواق. الرجل حتى مشى ومشى فيه به في الأسواق حتى كثر صيد الحوت ومشى به في الأسواق، وأعلن الفسقة بصيده. فقامت فرقة فنهت وجاهرت بالنهي واعتزلت، ويقال إن الناهين قالوا: لا نساكنكم. فقسموا القرية بجدار. فأصبح الناهون ذات يوم في مجالس ولم يخرج من المعتدين أحد، فقالوا: إن للناس لشأنا. فعلوا على الجدار فنظروا فإذا هم قردة، ففتحوا الأبواب ودخلوا عليهم. فعرفت القردة أنسابها من الإنس، ولا يعرف الإنس أنسابهم من القردة. فجعلت القردة تأتي نسيبها من الإنس، فتشم ثيابه وتبكي، فيقول: ألم ننهاكم؟ فتقول برأسها: نعم. قال قتادة: صار الشبان قردة والشيوخ خنازير، فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. وسيأتي في الأعراف قول من قال إنهم كانوا 3 فرق، وهو أصح من قول من قال إنهم لم يفترقوا إلا فرقتين، والله أعلم. والسبت مأخوذ من السبت والسبت مأخوذ من السبت وهو القطع. فقيل إن الأشياء فيه سبتت وتمت خلقتها، وقيل هو مأخوذ من السبوت الذي هو الراحة والدعة. واختلف العلماء في المنسوخ هل يمثل على قولين. قال الزجاج: قال قوم: يجوز أن تكون هذه القرادة منهم. واختاره القاضي أبو بكر بن العربي. وقال الجمهور: المنسوخ لا ينسل، وإن القردة والخنازير وغيرهما كانت قبل ذلك، والذين مسخهم الله قد هلكوا ولم يبق لهم نسل، لأنهم قد أصابهم السخط والسخط والعذاب، فلم يكن لهم قرار في الدنيا ينسل بعد وينسل ثلاثة أيام. نعم شيخنا. ينسل وينسل ينسل وينسل. أحسن الله إليك. قال ابن عباس: لم يعش مسخ قط فوق 3 أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل، قال ابن عطية وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن المنسوخ لا ينسل ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من 3 أيام. قلت هذا هو الصحيح من يا عم. القولين، وأما احتج به ابن العربي وغيره على صحة القول الأول من قوله صلى الله عليه وسلم فوقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا وراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت، رواه أبو هريرة أخرجه مسلم. وفي حديث الضب رواه مسلم أيضا عن أبي سعيد وجابر قال جابر أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل، فقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت، فمتأول على ما يأتي. قال ابن العربي وفي البخاري عن عمرو بن ميمون أنه قال رأيت في الجاهلية قردة قد زنت، رأيت في الجاهلية قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم، ثبت في بعض نسخ البخاري وسقط في بعضها، وثبت في نص الحديث قد زنت وسقط هذا اللفظ عند بعضه. قال ابن العربي فإن قيل وكأن البهائم بقيت فيهم تعاليم الشرائع حتى ورثوها خلفا عن سلف إلى زمان عمرو. قلنا نعم كذلك كان، لأن اليهود غيروا الرسم فأراد الله أن يقيمه في منسوخهم حتى يكون أبلغ في الحجة على ما أنكروه من ذلك وغيروه حتى تشهد عليهم كتبهم حتى تشهد عليهم كتبهم وأخبارهم ومنسوخهم حتى يعلموا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ويحصي ما يبدلون وما يغيرون ويقيم عليهم الحجة من حيث لا يشعرون وينصر نبيه عليه السلام وهم لا ينصرون. قلت هذا كلامه في الأحكام ولا حجة في شيء منه، فأما ما ذكره من قصة عمرو فذكر الحميدي في ذمه صحيحين. قال حكى أبو مسعود الدمشقي أن لعمرو بن ميمون الأودي في الصحيحين حكاية من رواية حسين عنه قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قرادة فرجموها فرجمتها معهم، كذا حكى أبو مسعود ولم يذكر في أي موضع أخرجه البخاري من كتابه، فبحثنا عن ذلك فوجدناه في بعض النسخ لا في كلها، فذكر في كتاب أيام الجاهلية وليس في رواية النعيمي عن الفربري أصلا وليس في رواية النعيمي عن الفربري أصلا شيء من هذا الخبر في القردة ولعلها أو القردة ولعلها من المقحمات في كتاب البخاري، والذي قال البخاري في التاريخ الكبير قال لي نعيم محمد أخبرنا هشام عن أبي بلج وحصين الحديث عن مذكور في معظم الأصول كما قال ابن حجر. نعم شيخنا. الحديث مذكور في معظم الأصول كما قال ابن حجر. نعم أحسن الله إليكم. قال في معظم الأصول. أحسن الله إليكم. والذي قال البخاري في التاريخ الكبير قال لي نعيم بن محمد اخبرنا هشيم عن ابي بلج وحصين عن عمرو بن ميمون انه قال رايت في الجاهليه قرده اجتمع عليها قرود فرجموها فرجمتها معهم وليس فيه قد زنت، فان صحت هذه الروايه فانما اخرجها البخاري دلاله على ان عمرو بن ميمون قد ادرك الجاهليه ولم يبالي بظنه الذي ظنه في الجاهليه. وذكر أبو عمر في الاستيعاب عمرو بن ميمون وأن كنيته أبو عبد الله معدود في كبار التابعين من الكوفيين، وهو الذي رأى الرجم في الجاهلية من القردة إن صح ذلك، لأن رواته مجهولون. وقد ذكر البخاري عن نعيم عن هشيم عن حسين عن عمرو بن ميمون الأودي مختصرا قال رأيت في الجاهلية قردة زنت فرجموها يعني القردة فرجمتها معهم، ورواه عباد بن العوام عن حسين كما رواه هشيم مختصرا. واما القصه بطولها فانها تدور على عبد الملك بن مسلم عن عيسى بن حطان، وليس ممن يحتج بهما، وهذا عند جماعه اهل العلم منكر، اضافه الزنا الى غير مكلف واقامه الحدود في البهائم ولو صح لكان من الجن، لان العبادات في الانس والجن دون غيرهما. واما قوله عليه السلام في حديث ابي هريره ولا اراها الا الفأر، وفي الضب لا ادري لعله من القرون التي مسخت وما كان مثله، فانما كان ظنا وخوفا لان يكون الضب والفأر وغيرهما مما مسخ، وكان هذا حدسا منه صلى الله عليه وسلم قبل ان يوحى اليه ان الله لم يجعل للمسخ مثلا، فلما اوحي اليه او اوحى اليه بذلك زال عنه ذلك التخوف، وعلم ان الضب والفأر ليس مما مسخ. وعند ذلك أخبرنا بقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن القردة والخنازير هي من مسخ، فقال إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، وهذا نص صريح رواه عبد الله بن مسعود وأحمد ومسلم في كتاب القدر. وثبتت النصوص بأكل الضب بحضرته وعلى مائدته ولم ينكره، فدل على صحة ما ذكرنا، وبالله توفيقنا. وروي عن مجاهد في تفسير هذه الآية أنه إنما وسخت قلوبهم فقط وردت أفهامهم كأفهام القردة، لم يقله غيره من المفسرين فيما أعلم، والله أعلم. وهؤلاء قوله القردة تعالى أو هذه القردة لم تفعل ذلك حدا في حيوانات عندها غير شديدة، فهذا غار على أنثاه فجمع إخوته فرجموه، مش على إنها حد يعني. أحسن نعم الله إليك. قوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة، قردة خبر كان، خاسئين نعت وإن شئت جعلته خبرا ثانيا لكان، أو حالا من الضمير في كونوا، ومعناه مبعدين، يقال خسأته فخسأ، وخسئ من خسأ أي أبعدته فبعد بعيد. وقوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا أي مبعدا، وقوله اخسأوا فيها أي تباعدوا تباعد سخط. قال الكسائي خسأ الرجل خسوا وخسأته خسأ، ويكون الخاسئ معنى الصغير القمئ أو القميء، يقال قام الرجل قماء وقماءة صار قميئا. ذا الصفر وهو الصغير الذليل، وأقمأته صغرته وذللته فهو قميء على فعيل. قوله تعالى فجعلناها نكالا نصب على المفعول الثاني، وفي المجهول نكالا أقاويل، قيل العقوبة قيل القرية، إذ معنى الكلام يقتضيها، وقيل الأمة التي مسخت، وقيل الحيتان، وفيه بعد، والنكال الزجر والعقاب، والنكل والأنكال القيود، وسميت القيود أنكالا لأنها ينكل بها أي يمنع، ويقال للجام الثقيل نكل ونكل لأن الدابة تمنع به. ونكل عن الأمر ينكل، ونكل ينكل إذا امتنع. والتنكيل إصابة الأعداء بعقوبة تنكل من ورائهم، أي تجبت تيد الكلمة دي سيدي. تنكل تجبنه من ورائهم، تجبنهم، نعم تنكل تجبنهم لأنهم جبنوا. وقال الأزهري النكال العقوبة، ابن دريد والمنكل الشيء الذي ينكل بالإنسان، قال وارمي على أقفائهم بمنكلي لما بين يديها، قال ابن عباس والسدي لما بين يدي المسخة، ما قبلها من ذنوب القوم وما خلفها لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. قال الفراء جعلت المسخة نكالا لما مضى من الذنوب ولما يعمل بعدها ليخاف المسخ بذنوبهم. قال ابن عطية وهذا قول جيد، والضميران للعقوبة. وروى الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لمن حاضر معهم ولمن يأتي بعدهم، واختاره النحاس، قال وهو أشبه بالمعنى والله أعلم. عن ابن عباس أيضا أنه قال لما بين يديها وما خلفها من القرى، وقال قتادة لما بين يديها من ذنوبهم وما خلفها من صيد الحيتان. قوله تعالى وموعظة للمتقين عطف على نكال وزنها مفعيلة من الاتعاظ والانزجار، والوعظ التخويف، والعظة الاسم. قال الخليل الوعظ التذكير بالخير مما يرق له القلب. قال الماوردي وخص خص المتقين وإن كانت موعظة للعالمين لتفردهم بها عن الكافرين المعاندين. قال قال ابن عطية واللفظ يعم كل متق من كل أمة. وقال الزجاج وموعظة للمتقين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ينتهكم من حرم الله جل وعز ما نهاهم عنه، فيصيبهم ما أصاب أصحاب السبت إذ انتهكوا حرم الله في سبتهم. قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى إن الله يأمركم، حكي عن أبي عمرو أنه قرأ يأمركم بالسكون وحذف الضمة من الراء لثقلها أو حذفه. قال أبو العباس المبرد لا يجوز هذا لأن الراء حرف الإعراب، وإنما الصحيح عن أبي عمرو أنه كان يختلس الحركة أن تذبحوا في موضع نصب بيأمركم. أي بأن تذبحه. بقرة نصب بتذبحه. وقد تقدم معنى الذبح فلا معنى لإعادته. الثانية قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مقدم في التلاوة، وقوله قتلتم نفسه مقدم في المعنى على جميع ما ابتدأ به من شأن البقرة. فيجوز أن يكون قوله قتلتم في النزول مقدما والأمر بالذبح مؤخرا، ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتها، فكأن الله أمرهم بذبح البقرة حتى ذبحوها، ثم قطع من أمر القتل فأمروا أن يضربوه ببعضها. ويكون وإذ قلتم مقدما في المعنى على القول الأول حسب ما ذكرنا، لأن الواو لا توجب الترتيب، ونظيره في التنزيل في قصة نوح بعد ذكر الطوفان وانقضائه في قوله حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور كن نحمل فيها من كل زوجين اثنين، إلى قوله إلا قليل، فذكر إهلاك من هلك منهم ثم عطب عليه وقوله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فذكر ركوبا متأخرا في الخطاب يعلون أن ركوبهم كان قبل الهلاك. وكذلك قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، وتقديره أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، ومثله في القرآن كثير. الثالثة، لا خلاف بين العلماء أن الذبح أولى في الغنم والنحر أولى في الإبل والتخيير في البقر. والتخيير في البقر، وقيل الذبح أولى لأنه الذي ذكره الله ولقرب المنحر من المذبح. قال ابن المنذر يعلم أحدا حرم أكل ما نحر مما يذبح أو ذبح مما ينحر، وكره مالك ذلك. وقد يكره المرء الشيء ولا يحرمه، وسيأتي في سورة المائدة أحكام الذبح والذابح وشرائطهما عند قوله تعالى إلا ما ذكيتم مستوفا إن شاء الله تعالى. قال الماردي وإنما أمروا والله أعلم بذبح بقرة دون غيرها، لأنها من جنس ما عبدوه من العجل، ليكون عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه، وليعلم بإجابتهم ما كان في نفوسهم من عبادته. وهذا المعنى علة في ذبح البقرة وليس بعلة في جواب السائل، ولكن المعنى فيه أن يحيى القتيل بقتل حي، فيكون أظهر لقدرته في اختراع الأشياء من أضدادها. الرابع قوله تعالى بقرة تصبح بقرة. البقرة اسم للأنثى، والثور اسم للذكر، مثل ناقة وجمل وامرأة ورجل. وقيل البقرة واحد البقر، الأنثى والذكر سواء، وأصله من قولك بقر بطنه أي شقه، فالبقرة تشق الأرض بالحرث وتثيره، ومنه الباقر لأبي جعفر محمد بن علي زين العابدين، لأنه بقر العلم وعرف أصله أي شقه. والبقيرة ثوب يشق فتلقيه المرأة في عنقها من غير كمين. وفي حديث ابن عباس في شأن الهدهد فبقر الأرض، قال شمر بقر بقر نظر موضع الماء، بقر نظر موضع الماء فرأى الماء تحت الأرض. قال الأزهري البقر اسم للجنس وجمعه باقر. ابن عرفة يقال بقير وباقر وبيقور، وقرأ كلمة وابن يعمر إن الباقرة. والثور واحد الثيران، والثور السيد من الرجال، والثور القطعة من الأقط، والثور الطحلب طحل الطحل، وثور جبل، وثور قبيلة من العرب. وفي الحديث ووقت العشاء ما لم يغب ثور الشفق يعني انتشاره، يقال ثار يثور ثورا وثوران إذا انتشر في الأفق. وفي الحديث من أراد العلم فليثور القرآن، قال شمر تثوير القرآن قراءته ومفاتشته العلماء به. قوله تعالى قالوا أتتخذنا هزوا، هذا جواب منه لموسى عليه السلام ومفاتشة العلماء ومفاتشة العلماء به. قوله تعالى قالوا أتتخذنا هزوا، هذا جواب منه لموسى عليه السلام لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وذلك أنهم واجهوا قتيلا بين ظهورهم قيل اسمه عميل، واشتبه أمر قاتله عليهم وقع بينهم خلاف، فقالوا نقتتل ورسول الله بين ظهورنا، فأتوا وسألوه البيان، وذلك قبل نزول القسامة بالتوراة. فسألوا موسى أن يدعو الله، فسأل موسى عليه السلام ربه فأمرهم بذبح بقرة. بقرة فلما سمعوا ذلك من موسى وليس في ظاهره جواب عما سألوه عنه واحتكموا فيه عنده، قالوا أتتخذنا هزوا، والهزء هزؤا، أتتخذنا هزؤا، والهزء اللعب والسخرية. وقد تقدم قرأ الجحدري أيتخذنا بالياء، أي قال ذلك بعضهم لبعض، فأجابهم موسى عليه السلام بقوله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الخروج عن جواب السائل المسترشد إلى الهزء جهل. واستعاذ منه عليه السلام لأنها صفة تنتفي عن الأنبياء، والجهل نقيض العلم، فاستعاذ من الجهل كما جهلوا في قولهم أتتخذونه هزوا لمن يخبرهم عن الله تعالى؟ وظاهر هذا القول يدل على فساد اعتقاد من قاله، ولا يصح إيمان من قال لنبي قد ظهرت معجزته وقال إن الله يأمرك بكذا تتخذونه هزوا. ولو قال ذلك اليوم أحد عن بعض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم لوجب تكفيره، وذهب قوم إلى أن ذلك منهم على جهة غلظ الطبع والجفاء والمعصية، على نحو ما قال القائل للنبي صلى الله عليه وسلم في قسمة غنائم حنين: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وكما قال له الآخر: أدري يا محمد. وفي هذا كله أدل دليل على قبح الجهل وأنه مفسد للدين. قوله تعالى: هزوا مفعول ثاني، ويجوز تخفيف الهمزة تجعلها بين الواو والهمزة، وجعلها حفص واوا مفتوحة لأنها همزة مفتوحة قبلها ضمة فهي تجري على البدل، كقوله السفهاء: ولا يجوز حذف الضمة من الزاي كما تحذفها من عبد فتقول هزوا كما قرأ أهل الكوفة وكذلك، ولم يكن له كفوا أحد. وحكى الأخفش عن عيسى بن عمر أن كل اسم على ثلاثة أحرف من أوله مضموم، ففيه لغتان: التخفيف والتثقيل، نحو اليسر والعسر والهز. ومثله ما كان من الجمع على فعل: ككتب وكتب، ورسل ورسل، وعون وعون. وأما قوله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا، فليس مثل هز وكف، لأنه على فعل من الأصل، على ما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. مسألة: في الآية دليل على منع الاستهزاء بدين الله ودين المسلمين ومن يجب تعظيمه، وأن ذلك جهل وصاحبه مستحق للوعيد، وليس المزاح من الاستهزاء بسبيل. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا أئمة بعده؟ قال أو الأئمة قال ابن خويز من داد من داد من داد: وقد بلغنا أن رجلا تقدم إلى عبيد الله بن الحسن وهو قاضي الكوفة فمازحه عبيد الله، فقال: جبتك هذه من صوف نعجة أو من صوف كبش؟ فقال له: لا تجهل أيها القاضي. فقال له عبيد الله: أين وجدت المزاح جهلا؟ فتلا عليه هذه الآية، فعرض عنه عبيد الله لأنه رآه جاهلا لا يعرف المزح من الاستهزاء، وليس أحدهما من الآخر بسبيل. قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك، هذا تعنيت منهم وقلة طواعية، ولو امتثلوا الأمر وذبحوا أي بقرة كانت حصل لحصل ولو امتثلوا الأمر وذبحوا أي بقرة كانت لحصل المقصود، لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. قال ابن عباس وابو العالية وغيرهما: ونحو ذلك روى الحسن ونحو ذلك روى الحسن وعن النبي الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بني عامر يدعي، وقد تقدم يبين مجزوم على جواب الأمر ما هي: ابتداء وخبر، وماهية الشيء حقيقته وذاته التي هو عليها. قوله تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، في هذا دليل على جواز النسخ قبل وقت الفعل، لأنه لما أمر ببقرة اقتضى أي بقرة كانت، فلما زاد في صفة ناسخ الحكم الأول بغيره، كما لو قال: في 30 من الإبل بنت مخاض مخاض خمس مخاض، ثم نسخه بابنة لبن أو حقة. وكذلك ها هنا لما عين الصفة صار ذلك نسخا للحسن المتقدم، والفارض المسنة، وقد فارض وقد فرضت تفرض فروضا أي أسنت، ويقال لشيء القديم فارض. قال الراجز: شيب أصداغي فرأسي أبيض، محامل فيها رجال فرض، يعني هرماء. وقال آخر: لعمرك قد أعطيت جارك فارضا تساق إليه ما تقوم على رجلي، أي قديمة. وقال آخر: يا رب ذي ضغن علي فارضي، له قروء كقروء الحائض، أي قديم. ولا فارض رفع على الصفة لبقرة، ولا بكر عطف. وقيل: لا فارض خبر مبتدأ مضمر، أي لا هي فارض، وكذا لا ذلول، وكذلك لا تسقي الحرث، وكذلك مسلمة فاعلمه. وقيل: الفارض التي قد ولدت بطونا كثيرة فيتسع جوفها لذلك، لأن معنى الفارض في اللغة الواسعة. قاله بعض المتأخرين: والبكر الصغيرة التي لم تحمل. وحكى القتيبي أنها التي ولدت، والبكر الأول من الأولاد. يقال: يا بكر بكرين ويا خلب الكبد، أصبحت مني كذراع من عضد. السلام. والبكر أيضا في إناث البهائم وابن آدم ما لم يفتحله الفحل، وهي مكسورة الباء وبفتحها الفتي من الإبل، وبفتحها الفتي من الإبل. والعوان النصف التي قد وردت بطنا أو بطنين، وهي أقوى ما تكون من البقر وأحسن بخلاف الخيل. قال الشاعر: يصف فرس كميت بهيم اللون، ليس بفارض ولا بعوان ذات لون مخصف. فرس أخصف إذا ارتفع البلق عن بطنه إلى جنبه. وقال مجاهد: العوانون البقرية التي قاده ولدت مرة بعد مرة، وحكاه أهل اللغة. ويقال إن العوان النخلة الطويلة، وهي فيما زعموا لغة يمانية، وحرب عوان إذا كان قبلها حرب بكر. قال زهير: إذا لقحت حرب عوان مضرة ضروس تفر الناس أنيابها عضل. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أي لا هي صغيرة ولا هي مسنة، أي هي عوان. وجمعها عون بضم العين وسكون الواو، وسمي عون بضم الواو كرسل. وقد تقدم وحكى الفراءون العوان عونت تعوينا. قوله تعالى: فافعلوا ما تؤمرون، تجديد للأمر وتأكيد وتنبيه على ترك التعنت. فما تركوه. وهذا يدل على أن مقتضى الأمر الوجوب كما تقوله الفقهاء، وهو الصحيح على ما هو مذكور في أصول الفقه، وعلى أن الأمر على الفور، وهو مذهب أكثر الفقهاء أيضا. ويدل على صحة ذلك أنه تعالى استقصرهم هم قصروا يعني في الأمر، حين لم يبادروا إلى فعل ما أمروا به، فقال: فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقيل: لا، بل على التراخي، لأنه لم يعنفهم على التأخير والمراجعة في الخطاب. قاله ابن خويزمنداد منداد. قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ما استفهام مبتدأة، ولونها الخبر، ويجوز نصب لونها ببين يبين ما لونها، وتكون ما زائدة، ويجوز نصب لونها بيبين وتكون ما زائدة. واللون واحد الألوان، وهي هيئة كالسواد والبياض والحمرة. واللون النوع، فلان متلون إذا كان لا يثبت على خلق واحد وحال واحدة. قال: كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل. ولون البسر تلوينا إذا بدا فيه أثر النضج. واللون الدقل، وهو ضرب من النخل. قال الأخفش: هو جماعة واحدها لينة. قوله صفراء، جمهور المفسرين أنها صفراء اللون من الصفرة المعروفة. قال مكي عن بعضهم: حتى القرن والظل. قال الحسن وابن جبير: كانت صفراء القرن والظلف فقط. وعن الحسن أيضا: صفراء معناه سوداء. قال الشاعر: تلك خيلي منه، وتلك ركابي، هن صفر أولادها كالزبيب. قلت: والأول أصح، لأنه الظاهر، وهذا شاذ لا يستعمل مجازا إلا في الإبل. قال الله تعالى: كأنه جمالة صفر. وذلك أن السود من الإبل سوادها صفرة، ولو أراد السواد لما أكده بالفقوع، وذلك نعت مختص بالصفرة وليس يوصف السواد بذلك. تقول العرب: أسود حالك وحلوك، عفوا، أسود حالك وحلكوك وحلوكوك ودجوجي وغربيب، وأحمر خانئ، وأبيض ناصع، ولهق، ولهاق، ويفق ويفق، وأخضر ناضر، وأصفر فاقع. هكذا نص نقلة اللغة عن العرب. قال كسائي: يقال فقع لونها يفقع فقوعا إذا خلصت صفرته، والإفقاع سوء الحال، وفواقع الدهر بوائقه، وفقع بأصابعه إذا صوت. ومنه حديث ابن عباس أنها عن التفقيع في الصلاة، وهي الفقاعة، وهي غمز الأصابع حتى تنقض. ولم ينصرف صفراء في معرفة ولا نكرة، لأن فيها ألف التأنيث وهي ملازمة، فخالفت الهاء، لأن ما فيه الهاء ينصرف في النكرة كفاطمة وعائشة. قوله تعالى: فاقع لونها، يريد خالصا لونها، لا لون فيها سوى لون جلدها. تسر الناظرين، قال وهب: كأن شعاع الشمس يخرج من جلدها. ولهذا قال ابن عباس: الصفرة تسر النفس. عشان كده الصفرة الصفرة. يبدونها بلون أصفر عشان المجال الناس التعبانين. نعم، في ده ايه؟ إذا بيسموها الصفرة الصفرة. هي كانت مدهونة بأصفر فعلا. ايوه، عشان المرضى النفسيين. هم دول نسأل الله بيفهموا العافية. حاجة. لا، نفسي نفسي، مش عقلي. نسأل الله السلامة والعافية. وحض على لباس النعل الصفر، حكاه عنه النقاش. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: من لابس نعلي جلد اصفر قل همه. لأن الله تعالى يقول: فالصفراء فاقع لونها تسر الناظرين. حكاه عنه الثعلبي: وانا ابن الزبير ومحمد بن ابي كثير عن لباس على السود. لا، ابن الزبير ومحمد بن ابي كثير. محمد بن ابي كثير، محمد بن ابي بكر. طرد ابن الزبير مش صحابي. عارف، ها، مش عارف ايه. اجمعهم مع بعض كده. مين محمد بن ابي كثير؟ ماشي. طيب، لانها تهم. نهى اللباس العالي السود لانها تهم، ومعنى تسر تعجب. وقال ابو العاليه: معناه في سمتها ومنظرها، اي ذات وصفين. والله اعلم. سيدي يعلم. ها؟ أحسن الله إليك. قلت قوله ايه؟ تعالى: إن البقرة تشابه علينا. لا، في رشاح بس. سمعتش حاجة. لا، كنت كنت في شوية رشاح بس يا سيدنا عبد، مثلت المايك بس. قوله تعالى: إن أبو عمر يقرأ سيدنا. ماشي، اتفضل. سلام. نقرأ بعمر. لا، الله يسلمك. وفي إليه قوله تعالى: إن البقرة تشابه علينا. سألوا سؤالا رابعا ولم يمتثلوا الأمر بعد البيان، وذكر البقرة لأنه بمعنى الجمع، ولذلك قال: إن البقرة تشابه علينا. فذكره للفظ تذكير البقر. قال قطرب: جمع البقر باقر وباقور وبقر. وقال الأصمعي: الباقر جمع باقرة. قال: ويجمع بقر على باقورة. حكاه النحاس. وقال الزجاج: المعنى إن جنس البقر. وقرأ الحسن فيما ذكر النحاس. والأعرج والأعرج فيما ذكر الثعلبي: إن البقرة تشابه بالتاء وشد الشين، جعله فعلا مستقبلا وأنثه، والأصل تشابه، ثم أدغم التاء في الشين. وقرأ مجاهد: تشبه، تشابه، تشابه بالتاء وشد الشين، جعله فعلا مستقبلا وأنثه، والأصل في تائين تتشابه، ثم أدغم التاء في الشين. وقرأ مجاهد: تشبه كقراءتهما، إلا أنه بغير ألف. وفي مصحف أبي: تشابهت بتشديد الشين. قال أبو حاتم: وهو غلط، لأن التاء في هذا الباب لا تدغم إلا في المضارعة. وقرأ يحيى بن يعمر: يعمر، يعمر. إن الباقرة الشابة. وقرأ يحيى بن يعمر: إن الباقرة الشابة، جعله فعلا مستقبلا، وذكر البقرة وأدغم. ويجوز: إن البقرة تشابه بتخفيف الشين وضم الهاء. وحكاه الثعلبي عن الحسن والنحاس. وقال: لا يجوز يشابه بتخفيف الشين والياء، وانما جاز في التاء، لان الاصل تتشابه، فحذفت للاجتماع، فحذفت للاجتماع التائي. والبقر والباقر والبيقور والبقير لغات بمعنى، والعرب تذكره وتؤنثه، والى ذلك ترجع معاني القراءات في التشابه. وقيل: انما قالوا ان البقر تشابه علينا لان وجوه البقر تتشابه. ومنه حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر فتنا كقطع الليل تاتي كوجوه البقر، يريد انها يشبه بعضها بعضا، وجوه البقر تتشابه. ولذلك قال بنو اسرائيل: ان البقره تشابه علينا. قوله تعالى: وانا ان شاء الله لمهتدون، استثناء منهم. وفي استثنائهم في هذا السؤال الاخير انابه من ما وانقياد. ودليل هذا من على عدم موافقه الامر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لو ما استثنوا ما اهتدوا اليها ابدا. وتقدير الكلام: وانا لمهتدون ان شاء الله، فقدم على ذكر الاهتداء اهتماما به، وشاء في موضع جزم بالشرط، وجوابه عند سيبويه الجمله انا وما عملت فيه، وعند ابي العباس المبرد محذوف. قال: انه يقول: انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها. قالوا: الان جئت بالحق، فذبحوها وما كانوا يفعلون. قوله تعالى: قال: إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول. قرأ الجمهور: لا ذلول بالرفع على الصفة لبقرة. قال الأخفش: لا ذلول نعته ولا يجوز نصبه. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي: لا ذلول بالنصب على النفي، والخبر مضمر ويجوز. لا هي ذلول ولا هي تسقي الحرث، هي مسلمة. ومعنى لا ذلول: لم تذللها العمل، لم يذللها العمل. يقال: بقرة مذللة بينة الذل، بكسر الذال، ورجل ذليل بين الذل بضم الذال، أي هي بقرة صعبة غير عريضة لم تذلل بالعمل. قوله تعالى تثير الأرض، تثير في موضع رفع على الصفة للبقرة، أي هي بقرة لا ذلول مثيرة. قال الحسن وكانت تلك البقرة وحشية، ولهذا وصفها الله تعالى بأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي لا يسنى بها لسقي الزرع ولا يسقى عليها. والوقف ها هنا حسن، فقال قوم تثير فعل مستأنف والمعنى إيجاب الحرث لها، وأنها كانت تحرث ولا تسقي ولا تسقي. والوقف على هذا التأويل لا ذلول، والقول الأول أصح الوجهين، أحدهما ما ذكره النحاس عن علي بن سليمان أنه قال يجوز أن يكون تثير مستأنفا لأن بعده ولا تسقي الحرث، فلو كان مستأنفا لما جمع بين الواو ولا. الثاني أنها لو كانت تثير الأرض لكانت الإثارة قد ذللتها، والله تعالى قد نفى عنها الذل بالذل، الذل للحيوانات والذل للبشر، نفى عنها الذل بقوله لا ذلول. قلت ويحتمل أن تكون تثير الأرض في غير العمل مرحا ونشاطا، كما قال امرؤ القيس يهيل ويذري تربه ويثيره إثارة نبات الهواجر المخمس. فعلى هذا يكون تثير مستأنفا ولا تسقي معطوف عليه فتأمله. وإثارة الأرض تحريكها وبحثها، ومنه الحديث أثير القرآن فإنه علم الأولين والآخرين، وفي رواية أخرى من أراد العلم فليثور القرآن. وتقدم وفي التنزيل وآثار الأرض، أي قلبوها للزراعة، والحرث ما حرث وزرع. وسيأتي مسألة في هذه الآية أدل دليل على حصر الحيوان بصفاته، وإذا ضبط بالصفة وحسر بها جاز التسليم فيه. وبه قال مالك وأصحابه الأوزاعي والليث والشافعي، وكذلك كل ما يضبط بالصفة، لوصف الله تعالى البقرة في كتابه وصفا يقوم مقام التعيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، أخرجه مسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصفة تقوم مقام الرؤية، وجعل صلى الله عليه وسلم دية الخطأ في ذمة من أوجبها عليه دينا من إلى أجل، ولم يجعلها على الحلول. وهو يرد قول الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح حيث قالوا لا يجوز السلام في الحيوان. وروي عن ابن مسعود بن حذيفة وعبد الرحمن بن سمرة لأن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته من مشي وحركات، وكل ذلك يزيد في ثمنه ويرفع من قيمته. وسيأتي حكم السلام وشروطه في آخر السورة في آية الدين إن شاء الله تعالى. قوله تعالى مسلمة، أي هي مسلمة، أي هي مسلمة، ويجوز أن يكون وصفا، أي أنها باقرة مسلمة من العرض وسائر العيوب. قاله قتادة أبو العالية ولا يقال مسلمة من العمل لنفي الله العمل عنها. وقال الحسن يعني سليمة القوائم لا أثر فيها للعمل. قوله تعالى لا شيء فيها، أي ليس فيها لون يخالف معظم لونها، هي صفراء كلها لا بياض فيها ولا حمرة ولا سواد، كما قال ناقع ناقع لونها. وأصل شية وشي حذفت الواو كما حذفت من يشي، والأصل يوشي ونظيره الزينة والعدة والصلة. والشية مأخوذة من وشي الثوب إذا نسج على لونين مختلفين، وثور وش وثوب ولا الثور وثور موشى في وجهه وقوامه سواد. قال ابن عرفة الشية اللون، ولا يقال لمن نم واشي حتى يغير الكلام ويلونه فيجعله ضروبا ويزين منه ما شاء. والوشي الكثرة، ووشى بنو فلان كثروا، ويقال فرس أبلق وكبش أخرج وتيس أبرق وغراب أبقع وثور أشيه، كل ذلك بمعنى البلقة. هكذا نص أهل اللغة، وهذه الأوصاف في البقرة سببها أنهم شددوا فشدد الله عليهم، ودين الله يسر. التعمق في سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مذموم، نسأل الله العافية. وروي في قصص هذه البقرة ورواية تلخيصها أن رجلا من بني إسرائيل ولد له ابن وكانت له عجلة، فأرسلها في غيظة وقال اللهم إني أستودعك هذه العجلة لهذا الصبي. ومات الرجل، فلما كبر الصبي وقالت له أمه وكان ضرا بها إن أباك استودع الله عجلة لك فاذهب فخذها. فذهب، فلما رأته البقرة جاءت إليه حتى أخذ بقرنيها وكانت مستوحشة، فجعل يقودها نحو أمه. فلاقيه بنو إسرائيل وجدوا بقرة على الصفة التي أمروا بها، فساموه فاشتق عليهم، وكان قيمتها على ما روي عن عكرمة 3 دنانير. فأتوا به موسى عليه السلام وقالوا إن هذا اشتق علينا، فقال لهم أرضوه في ملكه فاشتروها منه بوزنها مرة. قال عبيدة السدي، قاله عبيدة والسدي بوزنها 10 مرات، وقيل بملء مكة دنانير. وذكر مكي أن هذه البقرة نزلت من السماء ولم تكن من بقر الأرض، فالله أعلم. قوله تعالى: قالوا الآن جئت بالحق، أي بينت الحق. قاله قتادة وحكى الأخفش: قالوا الآن، قطع ألف الوصل كما يقال يا الله. وحكى وجها آخر: قالوا لام بإثبات الواو، نظيره قراءة أهل المدينة أبي عمرو عاد عاد الولي. وقرأ الكوفيون: قالوا لام، قالوا الآن بالهمز، وقراءة أهل المدينة قالوا، قالوا لام بتخفيف الهمز مع حذف الواو لالتقاء الساكنين. قال الزجاج: الآن تبين على الفتح لمخالفته سائر ما فيه الألف واللام، لأن الألف واللام دخلتها لغير عهد. تقول أنت إلى أنت إلى الآن، أنت إلى الآن هنا، فالمعنى إلى هذا الوقت، فبنيت كما بني هذا، وفتحت النون لالتقاء الساكنين، وهو عبارة عن بين الماضي والمستقبل. قوله تعالى: وما كادوا يفعلون، أجاز في بوجه كاد أن يفعل، تشبيها بعسى، وقد تقدم أول الصورة، وهذا إخبار عن تثبيطهم في ذبحها وقلة مبادرتهم إلى أمر الله عز وجل. وقال القرظي: محمد بن كعب لغلاء ثمنها، وقيل خوفا من الفضيحة على أنفسهم في معرفة القاتل منهم. قاله وهب بن منبه. وقوله عز وجل: وإذ قتلتم نفسا فدرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فدرأتم فيها، هذا الكلام مقدم على أول قصة التقدير. وإذ قتلتم نفسا فدرأتم فيها، فقال موسى: إن الله يأمركم بكذا. وهذا كقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، أي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. ومثله كثير، وقد بيناه أول القصة. وفي سبب قتله قولان: أحدهما لابنة له حسناء أحب أن يتزوجها ابن عمها، فمنعه عمه فقتله وحمله من قرية إلى قرية أخرى فألقاه هناك، وقيل ألقاه بين قريتين. الثاني قاتله طلبا لميراثه، فإنه كان فقيرا وادعى قتله على بعض الأسباط. قال عكرمة: كان لبني إسرائيل مسجد، كان لبني إسرائيل مسجد له 12 بابا، لكل باب قوم يدخلون منه، فوجدوا قتلا في صف من الأسباط، فادعى هؤلاء على هؤلاء وادعى هؤلاء على هؤلاء، ثم أتوا موسى يختصمون إليه، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الآية ومعنى فدرأتم، الآية خلفتم وتنازعتم. قاله مجاهد: وأصله تدارأتم ثم أضغمت التاء في الدال، ولا يجوز الابتداء بالمضغم لأنه ساكن، فزيد ألف الوصل والله مخرج ابتداء وخبر، ما كنتم في موضع نصب بمخرج، ويجوز حذف التنوين على الإضافة، تكتمون جملة في موضع خبر كان، والعائد محذوف التقدير تكتمونه. وعلى القول بأنه قاتله طلبا لميراثه لم يرث قاتل عمد من حينئذ. قاله عبيدة السلماني: قال ابن عباس: قاتل هذا الرجل عمه ليرثه. قال ابن عطية: ومثله جاء شرعنا. وحكى مالك رحمه الله في موطئه أن قصة أحيحة بن الجلاح في عمه هي كانت سبب ألا يرث قاتل، ثم ثبت ذلك الإسلام كما ثبت كثيرا من نوازل الجاهلية. ولا خلاف بين العلماء أنه لا يرث قاتل العمد من الدية ولا من المال إلا فرقة شذت عن الجمهور كلهم أهل بدع، ويرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية في قول مالك والأوزعي وأبي ثور والشافعي، ولأنه لا يهتم على أنه قتله ليرثه ويأخذ ماله. وخلف سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في قول له آخر: لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ، لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا من المال ولا من الدية. وهو قول شريح وطاووس والشعبي، وأن خيره الشعبي عن عمر وعلي وزيد قالوا: لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا. وروي عن مجاهد القولان جميعا. وقال طائفة من البصريين: يرث قاتل الخطأ من الدية ومن المال جميعا. حكاه أبو عمر. وقول مالك أصح على ما يأتي بيانه في آية المواريث إن شاء الله تعالى. فقلنا اضربوه ببعضها: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، قيل باللسان لأنه آلة الكلام، وقيل بعجب الذنب إذ فيه يركب خلق الإنسان، وقيل بالفخذ، وقيل بعظم من عظامها، والمقطوع به عضو من أعضائها. فلما ضرب به حيا وأخبر بقاتله ثم عاد ميتا كما كان مسألة. استدل مالك رحمه الله في رواية ابن وهب وابن القاسم على صحة القول بالقسامة بقول المقتول: دمي عند فلان أو فلان قتلني، ومعه الشافعي وجمهور العلماء قال وهو الصحيح، لأن قول المقتول دمي عند فلان أو فلان قتلني خبر يحتمل الصدق والكذب، ولا خلاف أن دم المدعى عليه معصوم ممنوع إباحته إلا بيقين، ولا يقين مع الاحتمال، فباطل اعتبار قول المقتول دمي عند فلان. وأما قتل بني إسرائيل فكانت معجزة وأخبر تعالى أنه يحييه، وذلك يتضمن الإخبار بقاتله خبرا جزما لا يدخله احتمال فافترقا. قال ابن العربي: المعجزة كانت في إحيائه، فلما صار حيا كان كلامه كسر كلام الناس كلهم في القبول والرد. وهذا فن دقيق من العلم لم يتفطن له إلا مالك. وليس في القرآن أنه إذا أخبر واجب في القصة، فلعله أمره بالقسامة معه واستبعد ذلك البخاري والشافعي وجماعة من العلماء، فقالوا: كيف يقبل قوله في الدم وهؤلاء لا يقبل قولهم في درهم؟ مسألة. فالف العلماء في الحكم بالقسامة، فروي عن سالم وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عيينة التوقف في الحكم بها، وله مال البخاري لأنه أتى بحديث القسامة بغير موضعه. وقال الجمهور: الحكم بالقسامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفوا في كيفية الحكم بها. قالت طائفة: يبدأ فيها المدعون بالأيمان، فإن حلفوا استحقوا، وإنك لو حلف المدعى عليهم 50 يمينا وبارئوا. هذا قول أهل المدينة والليثي والشافعي وأحمد وأبي ثور، وهو مقتضى حديث حويصة ومحيصة. خرج الأئمة مالك وغيره، ذهبت طائفة إلى أنه يبدأ بالأيمان المدعى عليهم فيحلفون ويبرؤون، وروي هذا عن عمر بن الخطاب والشعبي والنخعي. وبه قال الثوري والكوفيون، واحتجوا بحديث شعبة بن عبيد عن بشير بن يسار، وفيه فبدأ بالأيمان المدعى عليهم وهم اليهود. وبما رواه أبو داود عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن رجال من الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود وبدأ بهم: أيحلف منكم 50 رجلا؟ فأبوا. فقال الأنصاري: أتستحقوا؟ استحقوا. فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله. فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود، لأنه وجد بين أظهرهم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه. فعينوا. قالوا: هذا هو الأصل المقطوع به في الدعاوى الذي نبه الشرع على حكمته بقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رد عليهم أهل المقالة الأولى فقالوا: حديث سعيد بن عبيد في تبية اليهودي وهم وهم عند أهل الحديث، وقد أخرجه النسائي وقال: لم يتابع سعيد في هذه الرواية فيما أعلم. وقد أسند حديث بشير عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمدعين يحيى بن سعيد بن عيينة وحماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي وعيسى بن حماد وبشر بن المفضل، فهؤلاء سبعة، وإن كان أرسله مالك فقد وصله جماعة الحفاظ، وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد. قال أبو محمد الأصيلي: فلا يجوز أن يعترض بخبر واحد على خبر جماعة، مع أن سعيد بن عبيد قال في حديثه: فواداه رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من إبل الصدقة، والصدقة لا تعطى في الديات ولا يصالح بها على غير أهلها. وحديث أبي داود مرسل فلا تعارض به الأحاديث الصحاح المتصلة. وأجاب عن التمسك بالأصل لأن هذا الحكم أصل بنفسه لحرمة الدماء. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والحكم بظاهر ذلك يجب، إلا أن يخص الله في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حكما في شيء من الأشياء فيستثنى من جملة هذا الخبر، فمما دل عليه الكتاب إلزام القاذف حد المقذوف إذا لم يكن معه 4 شهداء يشهدون له على صدق ما رمي به المقذوف، وخص من رمى زوجته بأن أسقط عنه الحد إذا شهد 4 شهادات. ومما خصته السنة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة. وقد روى ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة. خرج الدارقطني: وقد احتج مالك بهذه المسألة في موطئه بما فيه كفاية، فتأمله هناك مسألة. واختلفوا أيضا في وجوب القواد بالقسامة، فأوجب طائفة القواد بها، وهو قول مالك والليث وأحمد وأبي ثور، لقوله عليه الصلاة والسلام لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وروى أبو داود عن عامر بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بالقسامة من بني نضر بن مالك. قال الدارقطني: نسخة عامر بن شعيب عن أبي عن جدي صحيحة. وكذلك أبو عمر بن عبد البر يصحح حديث عمرو بن شعيب ويحتج به. وقال البخاري: رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدية وإسحاق بن راهوية يحتجون به. قاله الدارقطني في السنن. وقال طائفة: لا قول بالقسامة وإنما توجب الدية. وروي هذا عن عمر وابن عباس، وهو قول النخعي والحسن، وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي وإسحاق وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي واسحاق، واحتجوا بما رواه مالك عن ابن ابي ليلى بن عبد الله عن سالم بن ابي حسمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله للانصار: اما ان يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب. قالوا: وهذا يدل على الدية لا على القواد. قالوا: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتستحقون دم صاحبكم، دية دم قتيلكم، لان اليهود ليسوا باصحاب لهم، ومن استحق دية صاحبه فقد استحق دمه، لان الدية قد تؤخذ في العمد فيكون ذلك استحقاقا للدم، مسألة الموجب للقسامة اللوث ولا بد منه. واللوث أمارة تغلب على الظن صدق مدعي القتل، كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل أو يرى المقتول يتشحط في دمه، المتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل، وقد اختلف في اللوث والقول به. فقال مالك: هو قول المقتول دمي عند فلان، والشاهد العدل لوث. كذا في رواية ابن القاسم عنه، وروى أشهب بن مالك أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة، وروى ابن وهب أن شهادة النساء لوث، وذكر محمد عن ابن القاسم أن شهادة المرأتين لوث دون شهادة المرأة واحدة. وروى أشهب عن مالك عن مالك وروى أشهب عن مالك أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة، وروى ابن وهب أن شهادة النساء يقسم لوث. نعم لوث يقسم مع الشاهد لوث يقسم. وذكر محمد عن ابن القاسم أن شهادة المرأتين لوث دون شهادة المرأة الواحدة. قال القاضي أبو بكر بن العربي: اختلف في اللوث اختلافا كثيرا، مشهور المذهب أنه الشاهد العدل، وقال محمد هو أحب إلي. قال: وأخذ به ابن القاسم وابن عبد الحكم. وروي عن عبد الملك بن مروان أن المجروح أو المضروب إذا قال دمي عند فلان ومات كانت القتامة. وبه قال مالك: وليس بن سالم احتج مالك بقتيل بني إسرائيل أنه قال قتلني فلان. وقال الشافعي: اللوث الشاهد العدل أو يأتي بينة وإن لم يكن عدولا. فأوجب الثوري والكوفيون القتامة بوجود القتل فقط، واستغنوا عن مراعاة قول المقتول وعن الشاهد. قالوا: إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر حلف أهل ذلك الموضع أنهم لم يقتلوه ويكون عقله عليهم، وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء إلا أن تقوم البينة على واحد. وقال سفيان: وهذا مما أجمع عليه عندنا، وهو قول ضعيف خالفوا فيه أهل العلم ولا سلف لهم فيه، وهو مخالف للقرآن والسنة، ولأن فيه إلزام العاقلة مالا بغير بينة ثبت عليهم ولا إقرار بغير بينة ثبتت عليهم ولا إقرار منهم. وذهب مالك والشافعي إلى أن القتيل إذا وجد في محلة قوم أنه هدر لا يؤخذ به أقرب الناس دارا، لأن القتيل قد يقتل ثم يلقى على باب قوم ليلطخ به، فلا يؤاخذ بمثل ذلك حتى تكون الأسباب التي شرطوها في وجوب القسامة. وقد قال عمر بن عبد العزيز: هذا مما يؤخر فيه القضاء حتى يقضي الله فيه يوم القيامة، مسألة. قال القاسم بن مسعدة: قلت للنسائي: لا يقول مالك بالقسامة ولا باللوث، فلما أورد حديث القسامة ولا لوث فيه؟ قال النسائي: أنزل مالك العداوة التي كانت بينه وبين اليهود بمنزلة اللوث، وأنزل اللوث أو قول الميت بمنزلة العداوة. قال ابن زيد: وأصل هذا في قصة بني إسرائيل حين أحيا الله الذي ضرب ببعض البقرة فقال قتلني فلان، وبأن العداوة لوث. قال الشافعي: ولا نرى قول المقتول لوثا كما تقدم. قال الشافعي: إذا كان بينكم وقوم عداوة ظاهرة كالعداوة التي كانت بين الأنصار واليهود، ووجد قتيل في أحد الفريقين لا يخالفهم غيرهم، واجبت القسامة فيه، مسألة. واختلفوا في القتيل بوجد يوجد في المحلة التي أكراها أربابها، فقال أصحاب الرأي: هو على أهل الخطة وليس على السكان شيء، فإن باعوا دورهم ثم وجد قتيل فالدية على المشتري وليس على السكان شيء، وإن كان أرباب الدور غيبا وقد أكروا دورهم بالقسامة والدية على أرباب الدور الغيب وليس على السكان الذين وجدوا القتيل بين أظهرهم شيء، وعلى أرباب الدور الغيب وليس على السكان الذين وجد القتيل بين أظهرهم شيء. ثم رجع يعقوب من بينهم على هذا القول فقال: القسامة والدية على السكان في الدور. وحكى هذا القول عن ابن أبي ليلى، واحتج بأن أهل خيبر كانوا عمالا سكانا يعملون فوجد القتيل بينهم. قال الثوري: ونحن نقول وهو على أصحاب الأصل يعني أهل الدور. فقال أحمد: القول قول ابن أبي ليلى في القسامة لا في الدية. وقال الشافعي: وذلك كله سواء، ولا عقل ولا قواد إلا ببينة تقوم.